ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الباب السابق المؤلف رحمه الله أورد بابا في شأن المحبة، وأنه يجب على المسلم أن يخلص محبته لله سبحانه وتعالى، وأورد من النصوص من الآيات والأحاديث ما يستدل به على ما ذهب إليه. والآن هذا الباب في مسألة الخوف، فكما أن المحبة يجب أن تخلص لله سبحانه وتعالى، فلا يحب شيء من الأشياء ولا من المخلوقين محبة تساوي محبة الله، فكذلك الخوف لا يجوز للمسلم أن يعدل بخوفه من الله خوف شيء من الأشياء ولا شخص من الأشخاص، بل يجعل خوفه من الله سبحانه وتعالى، إلا ما يكون من الخوف الفطري الطبيعي الذي جبل عليه الإنسان فبالحدود المعقولة. أما الخوف الذي في التعبدي وخوف هيبة وخشية فهذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فلذلك أورد هذه الآية مستدلا بها. فالله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين، يخاطب الصحابة، وهو خطاب لعامة المؤمنين: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الآية في عداد آيات نزلت في غزوة أحد، أو بالأخص فيما يسمى غزوة حمراء الأسد، وهي في أعقاب غزوة أحد. فالرسول عليه السلام بعدما انتهى من غزوة أحد وانتهت المعركة بما لحق المسلمين من الهزيمة، فبلغ المسلمين أن أبا سفيان يجمع لهم، قابل الشيطان قابل كفار قريش وقال: كيف لم تقضوا على محمد وأصحابه وقد تمكنتم منهم؟ كروا عليهم مرة أخرى لتقضوا عليهم، ما يكفي أنكم تهزموهم وتنصرفوا. فهذه المقالة بلغت المسلمين، الرسول عليه السلام قابل هذا المكر من كفار قريش ومن ورائهم الشيطان بما هو أشد وأفضل، فاستحث المسلمين على أن يبادروا ويلحقوا بقريش ويقضوا عليهم، فحثهم على هذا. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال في الآيات التي قبلها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس قريش، إن الناس قد جمعوا لكم، واجتمعوا وأرادوا أن يعودوا مرة ثانية ليستغلوا الهزيمة النفسية التي حصلت في المسلمين والانكسار، فيكون أهون على أن يقضوا عليهم بزعمهم قضاء مبرما. فالرسول عليه السلام حظ المسلمين وقال: انطلقوا. فبادروا رضي الله عنهم، حتى كان بعضهم لا يستطيع أن يثبت على جمله أو ناقته لما لحقه من الجروح والقروح، ما يكاد يتماسك عليها، لكن امتثالا لأمر الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا، ولم يلتفتوا إلى هذه المقالة وهذه الإشاعة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم حتى ينكفوا. ولا فأثر هذا الموقف على أبي سفيان، قابله أحد الركبان أو كان مبعوثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما واجه أبا سفيان وكان يريد أن يعود فحذره وقال إن المسلمين قد ندموا على ما كان منهم، وإنهم الآن إن لم لو بقيت أنت وجماعتك في مكانكم هذا أخشى أن يصبحوكم. فانقلب هذا عليهم ولم فأعادوا رجعوا عن فكرتهم في الكرة على المسلمين، بل المسلمون لحقوهم ونالوا منهم شيئا من أطعمة ومن شيء من الغنائم تخفف بها الكفار ورموا بها حتى لا يلحقهم المسلمون. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى حذر المسلمين بهذه الآية، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. فالكفار هم أولياء الشيطان، فالشيطان يخوف المسلمين بأوليائه وأنهم جمع وأنهم أصحاب عدة وعدد إلى آخره. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه، فقوله تعالى يخوف أولياء أي يخوفكم بأوليائه كما قال المفسرون، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا ينبغي أن تخافوا مهما كان، حتى ولو صدق في هذه الإشاعة وأنهم جمعوا وأنهم استعدوا، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وعالم ومطلع وسميع بصير. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله بهذا الاختيار والإقدام والعزيمة، اتبعوا رضوان الله فرضي الله عنهم وأرضاهم، وحقق لهم أنهم انقلبوا بفضل من الله ونعمة، حصلوا بعض الغنائم وبعض المكاسب ولم يجدوا من العدو شيئا، بل العدو هو الذي خاف وفر. فإذن الخوف لا ينبغي أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، خوف العبادة. لكن هذا للأسف نجد من انحرفت فطرتهم وفسدت عقيدتهم من المسلمين، جعلوا هذا الشيء، هذه الخصلة من أعمال القلوب، جعلوها إلى أوليائهم، إلى الأوثان، إلى القبور، أرباب القبور، إياك والولي، لا تغضب الولي، لا تقصر في حقه، وكذا وكذا، يعمل بك، يسبب لك مرض، يسلط عليك الجن، ومن هذا خزعبلات يضحكون بها على العامة. فيصبح الخوف في نفوس هؤلاء المساكين الضعفة، وفعلا يخافون منهم، فيعطونهم أموالهم ومحصولاتهم وما عندهم. هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لا يخاف أحد. مثل ما إن المحبة ينبغي أن تخلص لله، كذلك الخوف ينبغي أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك أكد سبحانه وتعالى هذا، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوهم، بل خافوا الله سبحانه وتعالى. أما الخوف الطبيعي هذا الذي يعرض الإنسان، يخاف الوحوش، يخاف الدواب، يخاف كذا، يخاف عدو، من هذا الله سبحانه وتعالى ذكر عن موسى في عدة آيات وعدة مواقف، إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوا، فخرج منها خائفا. يعقوب يقول لبنيه إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فهذا يعرض الإنسان، لكنه خوف في حدود الفطرة وحدود المعقول، لكن لا يكون خوف القلب يتضعضع له أو يترك العبادات من أجل هذا الخوف، أو يترك الأعمال الصالحة من أجل هذا الخوف الذي يبلغ بالإنسان أحيانا أنه يترك عبادة الله خوفا من، لا، لكن يترك المباحات أو يختار شيء دون شيء من أجل هذا الخوف، هذا لا حرج فيه. يترك هذا المنزل، قيل إنه منزل قريب من العدو، أو هناك وحوش، أو هناك هوام ودواب وما إلى ذلك، يخاف منها ويخرج من هذا المكان إلى مكان آخر. لكن الآن للأسف ابتلي كثير من المسلمين بمن يتهددونهم، إذا حضرت صلاة الفجر فإنه ربما يقاد للسجن، ويترك الصلاة مع المسلمين، أو بحلق اللحية إذا لم يحلق لحيته كذا، أو إذا لم تتحجب المرأة. هذا لا يجوز، لا يجوز أن نخاف منهم ونترك هذه الأعمال الشرعية، الصلاة مع الجماعة، أو نترك تترك المرأة حجابها وحشمتها وحياءها من أجل هذه الطغمة الفاسدة الخبيثة. لا يجوز. هذا ضعف في الإيمان، ضعف خطير. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية أيضا ساقها المؤلف ليبين كذلك أن المؤمنين هم الذين انحصرت خشيتهم في الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أثنى على المؤمنين في عدة آيات في خوفهم، وأنه من صفات الإيمان، من صفات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي أيضا في الآية الأخرى: فلا تخشوهم واخشون إن كنتم مؤمنين، ولا تخشوا الناس واخشون، ويخافون ربهم من فوقهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهذا من شأن المؤمنين أنهم يكون خوفهم من الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. هذه الآية كذلك، الله سبحانه وتعالى لما المشركون افتخروا بما يقدمونه للحجاج من سقاية وإطعام، وأنهم يعمرون المسجد الحرام، وأرادوا أن يفتخروا بهذا ويتباهوا به، فالله سبحانه وتعالى فند مقالتهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله؟ فأبدا، مجرد عمارة المساجد هذه لا تعدل الإيمان. ثم إنها أعمال من كافر، الكافر كل أعماله لا تعد شيئا ولا يستفيد منها، حبطت أعمالهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أعمالهم كسراب بقيعة، كرماد اشتدت به الريح، ما يستفيدون منها، لأنه إذا لم يكن هناك إيمان فلا فائدة، مهما عمر من المساجد أو غير ذلك من أعمال الخير لا يستفيد منها، قد يجازيه الله عليها في الدنيا، أما في الآخرة فيأتي الآخرة لا شيء له عند الله أبدا. فيقول جل ذكره: إنما يعمر، حصر العمارة الحقيقية التي بالإيمان والعمل الصالح قبل أن تكون بالمباني أو بالزخرفة، بل الزخرفة في المساجد هذه منهي عنها ومن البدع. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا الذي فجعل الخشية سبحانه وتعالى هي من علامات الإيمان. لما ذكر الإيمان بالله ذكر منه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يخش إلا الله، فلا يخاف إلا الله، لأن الإنسان إذا داخله الخوف لا تستقيم له الطاعة ولا العبادة، ويضيع الدين، يضيع الإسلام، يضيع الإسلام. وهذا الذي نلاحظ في كثير من المجتمعات الإسلامية نتيجة هذا الخوف. لكن لو كان الإيمان قوي في نفوس المسلمين ولم يبالي، حتى لو قادوه للسجن، حتى لو ضرب، لو أوذي، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل الخلق، أفضل البشر، والصحابة رضي الله عنهم بعد الأنبياء تعرضوا للشيء العظيم الكثير. والله سبحانه وتعالى يقول في أول سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. المؤمن ولذلك يفتن الناس على قدر إيمانهم، والإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله العافية، فإنه إن تعرض للفتنة فهو قد يصمد فينجح وقد يخسر ويتبين أنه ليس على شيء. ولذلك جاء في الحديث الترغيب في أن العبد يسأل الله العافية يعافى من الابتلاء، من أي نوع من أنواع الابتلاء. فإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا، أي أولئك من المهتدين، عسى كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كل عسى في القرآن فهي واجبة من الله واجبة، ليست على بابها من الترجي، بل كأنها نوع حتى لا يغتر المسلم بعمله، فهذا من البلاغة والبيان، وإلا فالله سبحانه وتعالى هؤلاء عنده هم المهتدون. لا، كل إنسان يبلغ به الخوف إلى هذه الدرجة من الجن فما يجوز، يعني هذا يؤثر على الإيمان. قد يداخل نوع من الخوف، لكنهم أن يبلغ به أن ينصرف عن شراء هذا البيت أو عن سكناه، فأين ذكر الله وأين الاستعاذة بالله؟ فهذا لا شك أنه ما ينبغي المسلم. لا ما يصلح هذا، يكون يؤثر في قلبك ويصرفك عن أشياء كثيرة، فلا يجوز. إنه وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهذا نوع من الناس الذين أثر فيهم الخوف من الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، حصلت له أذية، مضايقة، بالضرب، بالسجن، بالاعتقال، بالأخذ المال، الفصل من الوظيفة، الطرد من البلد إلى آخره، خاف منهم ولم يصمد لدينه. ومن الناس من يقول آمنا بالله، مجرد قول، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فتنة الناس أي امتحانهم وابتلاءهم وإيذاءهم، هذا فتنة، فالمؤمن معرض للفتنة. لذلك سبحانه وتعالى يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فالذين يفتنون المؤمنين يؤذونهم ويزجون بهم في المعتقلات وفي السجون، ويضربونهم ويفصلونهم من وظائفهم، ويحاولون قطع أرزاقهم نكاية بهم وقطعا لما يتجهون إليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعلاء كلمة الله، هؤلاء على خطر عظيم. هؤلاء فتنوا المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله السلام والعافية. فكون المؤمن إذا فتن بدينه لأمر ما، كون يخرج من بلده أو من وظيفته أو ما إلى ذلك، أو ما ينبغي له. ومن الناس من يقول: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أين عذاب الله سبحانه وتعالى؟ عذاب سرمدي أبدي لا ينقطع، لا مقدارا ولا مدة، ولا لا يقارن بعذاب الدنيا أبدا. فتنة الناس مهما كان، إنما هي سجن يخرج منه في يوم ما أو يموت، وضرب وما إلى ذلك، حتى القتل. السحرة ماذا قالوا؟ انظر إيمانهم رضي الله عنهم لما هددهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم ثم لأصلبنكم في جذع النخل. قالوا: اقضي ما أنت قض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذه حياة دنيا دنية قريبة قصيرة، ما فينتقلون إلى النعيم المقيم. إذن كيف تجعل فتنة الناس كعذاب الله؟ تخاف الناس كخوفك من الله؟ الله سبحانه وتعالى يخاف من عذابه، يخاف من عذابه ما لا يخاف من عذاب الناس. فعذاب الناس أولا أنه نوع من التهديد، قد يقع وقد لا يقع، ثم لو وقع لا يمكن أن يقارن بما يكون من الله سبحانه وتعالى. قد يكون عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة، وربما يطمعونك بأشياء أو يكفون عنك أشياء إذا تابعتهم وتراجعت عما أنت فيه من الصراط المستقيم، فقد لا يتم لك هذا. يطمعونك بوظائف، يطمعونك بأموال، يطمعونك بكذا وكذا، فتكون ممن قال الله فيهم خسر الدنيا والآخرة. أما إذا صبرت وأخلصت الخوف من الله بدلا من الخوف منهم، وأن الرزق بيده والأجر بيده، فإن العاقبة كما قال تعالى للمتقين، العاقبة للمتقين، العاقبة للتقوى. كلام على الآية لو سمعنا من كثير، مختصر في الآية الأولى في كلام ابن كثير. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، أنهم إذا جاءتهم محنة أو فتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام،

فهو يريد أن يسلم منهم لن يسلم، إما أن يعودوا هم عليه أو إن لم يعودوا عليه بالإيذاء والإيلام فيأتي غيرهم ممن يؤذي كذلك. فالإنسان في الدنيا لا يسلم، خلق الإنسان في كبد في عناء طوال الحياة، هذه سنة الله في خلقه، لا تصفو لأحد، كما قال القائل: صحب الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم من أمره ما عنانا، وتولوا كلهم بغصة منهم وإن سر بعضهم أحيانا. فهذا لا يكاد، فإنما الحياة الصافية من الكدر هي الحياة الآخرة الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين. فالذي يطمع في أن تكون حياته صافية من غير كدر هذا يلتمس المحال، لكن كون هذا الكدر يصيبك في سبيل الله وهذه المشقة والتعب وتحتسبه لله وفي طاعة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا تثاب عليه وتجزع ويهون ولا تكاد تحس به. بينما هذا الإنسان الذي مع الفسقة والظلمة والفجرة أو مع الكفرة ما أبدا يعاني معاناة الله أعلم بها، ولا تستقر نفوسهم ولا تطمئن أحوالهم، فهم في شقاء وعناء وتعب. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجو، فهم يألمون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا التقلب وما ترى أبدا هذه أمور ظاهرة، وهم أنفسهم يدركون ويعترفون بما يعانونه من الفراغ النفسي ومن الوحشة ومن الضيق وما الضجر وما إلى ذلك. فنسأل الله أن يوفقنا لإخلاص المحبة وإخلاص الخوف منه، وأن لا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وأن نكون ممن قال الله فيهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ثم أورد رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه وهو مرفوع، لكن أهل العلم يقولون هذا فيه نظر، أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وأحمد وآخرون، لكن فيه عدد من الرواة ما بين مجهول وضعيف، وذكرهم الشارح منهم موسى ابن بلال، ومنهم عطية العوفي مشهور عند أهل الحديث بالضعف، ومنهم محمد بن مروان السدي، كل هؤلاء في إسناده. فهو لكن معناه الذي سمعناه المعنى صحيح، عرف من نصوص أخرى: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. لا شك هذا يعني ضعف اليقين، ما عندك يقين. إذا كنت ترضي الناس بسخط الله هذا لا يتفق مع الإيمان، إيمان هذا الإنسان يعني ضعيف جدا. وكذلك أن تحمدهم على رزق الله، كيف تحمدهم؟ سبحان الله، المعروف يذهب إلى غير أهله، ما يصلح. الله سبحانه وتعالى هو ولي النعمة، هو وليها جل جلاله، فلا يجوز أن نحمد إلا الله سبحانه وتعالى، هو أهل الثناء والحمد. هذا الذكر الذي نأتي به بعد الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما فيهما، أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد. فهو سبحانه وتعالى أهل الثناء والمجد والحمد، وكل خير هو أهله، أما من دونه فلا يعدون أن يكونوا وسائط وأسباب، يشكرون ويذكرون على قدر ما. ولذلك جاء في الحديث في حديث أبي هريرة: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الله سبحانه وتعالى غني حميد كريم، فشرع لنا أن نشكر الناس على ما بذلوا من أسباب، أما أصل النعمة ومبعثها فمن الله جل جلاله. وكذلك في حديث ابن عمر: من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا شيء، كنا ندعو له إذا صنع إلينا معروف لأنه سبب في إيصال هذا الخير إلينا. أما أصل النعمة وأصل الخير والبركة من الله جل جلاله، فكنا نحمد الناس على رزق الله هذا. ولذلك في الأثر الآخر أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، هذا ما يمكن. وأن تذمهم على ما لم يكتبه الله لك، ما شأن الناس مثل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني حكم عدل، مثل ما إنه لا يقبل أن تشكر الناس على ما ليس منهم وتشكر الله، أيضا لا تذمهم، لا تذمهم. فأنت إن ذممتم كأنك تذم الله سبحانه وتعالى، الله هو اللي سبحانه وتعالى منعك هذا الشيء وحرمك إياه. وانظر هذه التعاليم العظيمة، لو أخذنا بها لتخففنا من الشيء الكثير. لأن يعني حال كثير من الناس إلا من يكون أكثرهم سب وشتم ونقد، وهذا منعني من الوظيفة، وهذا حرمني من الفرصة التجارية، وهذا منع، ما منعك؟ الله هو المانع المعطي، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا قاسم والله هو المعطي. انظر هذا الأدب منه عليه الصلاة، الله هو المعطي وأنا قاسم أقسم به. فهذه المعاني لو تأصلت في نفوسنا لارتاح القضاة في المحاكم، وارتاحت الشرط، وارتاح المسؤولين، وارتاح الناس بعضهم بعض. لأن أكثر المشاكل تدور حول ما يتصل بالرزق والوظيفة والعمل وأمور الدنيا. فإذا أيقنا أنه وحققنا هذا المعنى، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما، تتحدى الجن والإنس، رزقك سوف يصل إليك. ولذلك في الأثر فإن رزق الله لا يجره حرص حريص، لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وفي حديث العباس في الوصية العظيمة، واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه المعاني ينبغي أن تتأصل في نفوسنا، نرتاح نحن أولا، نرتاح أولا نحن نرتاح. ولذلك في أثر ابن عباس رضي الله عنهما إن من حكمة الله أن الروح والفرح والطمأنينة بالرضا واليقين، والله إنه لكذلك. من حكمته أن جعل الروح راحة النفس وارتياحها والفرح والطمأنينة بالرضا واليقين، وجعل الهم والحزن بالشك والسخط. فهالذي يتسخط ويشك هذا دائم في حزن وهم، ولن ينفع ذلك شيء. أما إذا سلمت أمرك لله، الإسلام الاستسلام لله، الاستسلام له جل جلاله، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في جميع أمورك ما تخشاه من شر أو من خوف وما تتطلع إليه من خير، فاجعل أمرك بالله متصلة، فثق بالله، ثق بالله، فإنه حليم كريم رزاق، يسمعك ويراك. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. إذا كان جل جلاله في غاية القوة على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علم، يعلم فقرك، يعلم مرضك، يعلم مشكلتك، يعلم حالك أكثر مما تعلمها أنت من نفسك، وقادر على أن يحول حالك من حال إلى حال، ثم هو حليم رحيم كريم ودود غفار. استحضر هذه الصفات لله فتشعر بالطمأنينة والراحة والإيمان. وإذا استعرضنا القرآن الكريم وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه والأنبياء عليه الصلاة، والله نجد غاية الطمأنينة والراحة. لكن مشكلة الإنسان أنه يغفل عن هذه الأشياء، الشيطان مسلط عليه، حكمة الله يجري من ابن آدم مجرى الدم. لكن أنت استعن بالذكر، لا يزال لسانك رطب بذكر الله، استغفار وحمد وتسبيح وتهليل، ويكون أيضا من قلب أو مجرد لسان، وإن كان اللسان فيه خير لكن أهم شيء أن يكون أيضا القلب متابع للسان، وتستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. إيه نعم أحسن الله عليكم. ولكن مسألة الأسباب إيه نعم الأسباب هذا لا يعني هذا سوف المؤلف يفرد له الباب التالي بعد ذلك باب التوكل فهو إن شاء الله نعرض لهذا فالأسباب ما يعني هذه ما يغفلها أحد لكن لا يعول عليها ولا تجعل هي الشيء الذي كل شيء بسبب لا هي وسائل ولذلك اقتصدوا في الطلب فنحن مأمورون أن نطلب لكن بنوع من الاقتصاد والاعتدال ما يكون هناك نوع من الطمع والحرص لذلك هذا الأثر إن رزق الله لا يجره حرص وحريص فالحرص الزائد هذا لا ينبغي لكن وإن كان هو عليه السلام أرشدنا وجهنا قال احرص على ما ينفعك فالذي ينفعك احرص عليه وهذا الشيء الذي مسلم أمور الآخرة أمور الدنيا قد تنفع وقد تضر فلذلك احرص عليها في حدود معينة أما أمر الآخرة احرص على صلاتك احرص على صيامك احرص على زكاتك وإنفاقك في سبيل الله احرص على ذكر الله احرص على تلاوة القرآن هذا احرص هذا الذي أمر به عليه الصلاة أما أمور الآخرة فأمور الدنيا فينبغي أن يكون حرصك إذا تحققت لك المنفعة في هذا الشيء ويكون باعتدال أحسن الله عليكم إذا نفهم من ذلك يا شيخ أنها تبذل الأسباب فإن حصلت فهو من الله سبحانه وتعالى وهذا سبب وإن لم يحصل فهو من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو المانع المعطي أحسن الله عليكم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها ورد بصيغ مختلفة لكن المعنى هو في هذه الصيغة التي سمعناها ويذكر أن معاوية كتب لها يسألها عن شيء فكتبت رضي الله عنها بهذا المعنى وبينت له ولا شك أنها تلقته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ورد مرفوعا عنه عليه السلام أنه قال من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله الناس أو كفاه مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا فقد يكون هذا الحديث نقل بالمعنى على هذه الصيغة التي سمعنا من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس نعم الله يرضي عنك الناس ولو أسخطتهم من أجل رضا الله لأن القلوب بيده سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء وأنت إذا تحريت العدل والإنصاف ولم تظلم أحد إنما تريد رضا الله فقد يسخط عليك بعض الناس وهذا مهم لأهل الولايات الذي له ولاية معينة مسؤول في مدرسة في شركة مجموعة عمال مسؤول حتى في بيته أنت والي في بيتك وكما تكون الولاية عظيمة ومتسعة فالمسؤولية أعظم فينبغي للذي له ولاية أن يكون هذا الأثر على باله دائما يلتمس رضا الله فإذا كان عنده نظام ينظم فيه أحوال الناس فعليه أن يأخذ به لأن أمور الناس ينبغي أن تكون بنوع من النظام والعدالة إن كان نظاما شرعيا فبها ونعت وإن كان الشرع ما ورد في هذا الشيء واجتهد هذا صاحب هذه الشركة صاحب هذه المدرسة مثل مدرسة يقبل طلاب يقبل مثلا عنده حد معين أو عنده معايير معينة وهو لا يبالي أنا أطبق هذه المعايير لأرضي الله لأني ما أجد خروج من المشكلة وتكاثر الناس إلا أن أعمل وفق هذا النظام الذي مثل وضعته الدولة وضعته المدرسة فأطبقه فهذا ما في شيء كونك علشان تفاضل بين الناس لأنك لا تستطيع أن تقبل كلهم يعني هذا هؤلاء في الحي يريدون أن يكون أولادهم في هذه المدرسة بدل أن ينتقلوا إلى مدرسة بعيدة في الحي الآخر فمدير المدرسة إذا اجتهد ولم تأخذه بالله لومة لا من أجل ولد فلان ولا صديق فلان قال أبدا مثلا قد يكون حسب الأولوية حسب التقديم، قد يكون حسب معدلات، قد يكون حسب السن، قد في معايير معينة يضعها ولا يبالي، حتى لو جاره غاضب منه قد يغضب جاره، ليش ما قبلت ولدي؟ والله بالحلال معايير وضعت إما من قبل هيئة المدرسة أو من قبل الوزارة، وضعت طبقت المعايير، والله ما لحقنا. لو أعطيت صلاحية أنك ابدأ بجيرانك، ابدأ بأبناء عمك، ابدأ ما أعطيت هذا الشيء. إذن ترضي الله أولا، وهذا الأخ الذي يعني قد يغضب عليك، إن الله سبحانه وتعالى يقلب سخطه إلى رضا، لأنه يعرف أنك ما يعني أردت أن يعني تعانده أو تؤذيه، إنما ما يسعك إلا هذا. وهكذا الأمر في الأمور الخطيرة، أمور الدولة، الأمراء والرؤساء والملوك إذا أخذوا بهذا والله لا يكون أن الرضا والعدل والارتياح في جميع الوجوه. أما إذا انقلبت فإنه خسر الدنيا والآخرة، التمس سخط الناس بسخط الله بسخط برضا الناس، أراد أن يرضي الناس بسخط الله، فإن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه ويسخط عليه الناس، مع أنه صنع لهم هذا المعروف لكنه معروف ليس من بابه، في ظلم، في تحيز، تحيز. لماذا تقبل ولد فلان والفقير مسكين الذي جاء مبكرا وعنده معدلات مرتفعة لكنه مسكين، أخرته ورفضته، وقبلنا ابن فلان أبوه صاحب منصب أو جارك أو ولد عمك، يرضى عنك ظاهرا لكن لا يلبث أن ينقلب رضاه هذا سخطا. فالله هو الذي يوجه ويحكم قلوب العباد. وهذا يعني علاقة قضية الخوف، لأن هذا الإنسان الذي يتصرف هذا التصرف ما بعد تصرفه من نوع من الخوف، يخاف أن يغضب عليه هؤلاء أو يجد في نفوسهم، لا تخاف من أحد، اعمل ما ترى أنه فيه رضا الله ولو ولا تخاف منه، لا تخاف من هؤلاء، بل يكون خوفك من الله أن تترك العدل والإنصاف. وفيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت. وهي آيات عظيمة جليلة في هذا الشأن، ومقام الخوف يعتبر من أفضل المقامات وأجلها، من أفضل المقامات وأجلها. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين، أثنى عليهم وأمر أمر وأثنى ومدح، يخافون ربهم من فوقهم في شأن المؤمنين، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي شأن الملائكة لما ذكر الملائكة فأخبر أنه سبحانه وتعالى أنهم يخشون ربهم، وهم الملائكة الذين يعني عند الله سبحانه وتعالى كما ذكر في آيات أخرى، أخبر أنهم يخشونه، وأمرنا أمر في الآيات، بل الله سبحانه وتعالى وجه اللوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف، في مسألة زواجه من زينب رضي الله عنها، فقال: وتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشاه. هذا مع النبي عليه الصلاة، فلامه وعاتبه بهذا العتاب الذي يناسب حال النبي عليه الصلاة. فلا ينبغي أن تخشى الناس بحال من الأحوال، فلا تخشاهم، فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوهم واخشوني في عدة مواضع، بل حصر هذا في شأن بني إسرائيل: وإياي فارهبون. وإياي حصر، أي لا ترهبوا أحدا بل الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث عند ابن ماجه أن الله سبحانه وتعالى يقول لعبد يوم القيامة: ما بالك رأيت المنكر فلم تنكره؟ قال: يا ربي خشيت الناس. فقال: كنت أحق أن تخشاني، كنت أحق أن تخشاني، أو كما جاء في الحديث. فلا ينبغي الإنسان أن يترك شيء، جاء في بعض الألفاظ أنه ما ينبغي الإنسان أن يحقر نفسه في بعض ألفاظ الحديث. قالوا: يا رسول كيف يحقر نفسه؟ قال: يرى أمر لا بد له أن يتكلم فيه أو يقول فيه، فيمنعه إما نوع من الحياء الذي ليس في محله، أو خشية وخوف من الناس ينتقدوه أو يتكلموا، أو مثل ما يقول العوام يعلقون عليه، أو لا تخاف، كن جريء قلها ما دام انك مطمئن لها انها كلمة حق، كلمة حق، وان هذا الامر يحتاج، ولم يتكلم من ترى انه ينبغي ان يتكلم، وان كان احد من اهل العلم اسند الكلام اليه. ماذا تقول يا شيخ؟ ماذا تقول يا فلان؟ لا تسكت، اما ان يكون الشيخ غافل او ناسي، او يكون الامر على غير ما تتصوره انت فيصحح لك الحال. مجالسنا للاسف تفيض باشياء كثيره من المنكرات، اكثرها الغيبه، الغيبه والنميمه والتعليق والانطلاق في مزاح متسيب، ما وقد يكون احيانا من اهل العلم وطلبه العلم ومن العوام العقلاء. فينبغي مثلا أن تقول أنا عامي ما عندي شيء، لكن تدرك أن هذا فيه شيء، ممكن تذكر العالم يا شيخ فلان ما رأيك، فقد يكون هو فيه ضعف، أن تقوي عزيمته، تقوي عزيمته بأن يذكر الإخوان في مجلسه. فينبغي أن نتفضل لهذا الأمر، وتكون خشية الله سبحانه وتعالى وخوفه هو دائما الذي في يسيطر علينا. نعم. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. أي نعم، مثل ما في الحديث يدل على أن اليقين يضعف من ضعف اليقين. فاليقين لما سئل ابن مسعود أو قال ابن مسعود الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. فالذي وثق لليقين ويوقن بقضاء الله وقدره، ويوقن باليوم الآخر وبأن المآل إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا كامل الإيمان، إيمانه في غاية الكمال إذا حقق هذا الشيء. لكن هذا أمر عزيز ونادر، ونسأل الله أن يرزقنا منه الشيء الكثير ويزيدنا منه. الخامسة وعلامة ضعفه أي اليقين من ذلك هذه الثلاث. السادسة أن الإخلاص، أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. فعلامة ضعف اليقين التي ذكرت في الحديث أن ترضي الناس بسخط الله، أو أن تحمدهم على رزق الله. يعني إذا جاك شيء فيه خير تجد هذا الإنسان منساق وراء هؤلاء الناس وثناء، ويعطيهم أشياء كثيرة من وقته وجهده والاهتمام، ويفرط في جانب الله، مقصر في صلاته وفي عبادته وطاعته. وكذلك أن يذمهم على ما فاته من الرزق أو من أمور الخير. هذا كله دليل على أن اليقين يضعف ويقوى. وأيضا الإخلاص، إخلاص الخوف لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى في الآيات بين، فقال فلا تخشوهم واخشوا وإياي فارهبون. وهذا ما يدل على أنه يجب إخلاص الخوف والخشية لله سبحانه وتعالى، والرهبة منه تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. إلا ما ذكرنا في الدرس السابق، الأمور التي الخوف منها جبلي وفطري، كل إنسان يخاف من عدو، من الوحوش، من مثلا من السموم، من الحيات، هذا أمر الله سبحانه وتعالى أخبر عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، عن موسى وعن يعقوب وآخرين أنهم يخافون، لكنه خوف على حد ما في الفطرة، لا يبلغ أن يعني الإنسان يصرف لهذا المخوف منه طاعة من أجل أن يتقي خوفه، لأنه إذا انخرط في هذا فهو على خطر عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عن ما كان من الإنس وخوفهم من الجن وشياطين الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، خوف. فهؤلاء الذين يتعلقون بالأصنام والأوثان والقبور وصاحب القبر والأولياء بزعمهم ويخافونهم، الشيطان يزيدهم خوف، يزيدهم خوف. فهذه من أسوأ ما يعاقب به الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى يتركه في غيه يعمى وفي ضلاله يعمى. السابعة ذكر ثواب من فعله، والثامنة ذكر عقاب من تركه. هذا في الأثر، يعني من أرضى الله سبحانه وتعالى ولو بسخط الناس الله تعالى يرضى عنه ويرضي عن الناس، والعكس بالعكس، إذا أرضى الناس بسخط الله فإن العقوبة أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس.